قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب، ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير، ويعتبر من الثلث. وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه لمنتقل إليه. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك، ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه، إن لم يكن وطئها الإبن. وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له. ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. العتق هو إزالة الرق، أو هو تحرير الرقاب وإزالة الرق عنها. يقول: يسن عتق من له كسب. السنة أو السنن ما فيها أجر وثواب، وقد ورد ما يدل على عظم الأجر. مشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله لكل عضو منه عضوا منه من النار، حتى فرجه بفرجه. وهذا دليل على فضل العتق. الأصل أن الرق إنما يجوز لأجل الكفر. يقولون في تعريف الرقيق: هو الرق عجز حكمي يكون للإنسان سببه الكفر. هكذا عرفوه: عجز حكمي يكون بالإنسان سببه الكفر. وذلك لأن الكفار تعبدوا لغير الله وعبدوا غيره وصاروا عبيدا للشيطان. ومن عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان، فيصيرون عبيدا للشيطان. وإذا كان كذلك فإن الله أباح استرقاقهم إذا استولى عليهم المسلمون، فإنه يجوز استرقاقهم واستعبادهم، ويكونون ملكا لمن استولى عليهم. وذلك لأنهم لما خرجوا عن عبودية الله وبلوا برق النفس والشيطان، كان من أثار ذلك أن أباح الله استرقاقهم، وأنهم يكونون من ملك اليمين. نساؤهم يملكهن من استولى عليهن، ورجالهم كذلك. فالمملوك يصير رقيقا لمن كان تحت يده فيستخدمه ويلزمه بما يلتزم به. وكذلك الأمة يستخدمها ويطأها كسرية تكون حلالا له لقول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فجعل ملك اليمين حلالا الاستمتاع بها. ولما أباح الله تعالى الرزق أمر بمعاملة الأرقة معاملة حسنة، ورد في حديث أن أبا ذر سب رجلا كأنه مملوك أو أمه فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقد أمر الله تعالى بحسن الملكة وجعل للممالك حقا من الحقوق العشرة في آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فجعل لهم حقا أي أحسنوا إليهم، جعل لهم حقا مع الوالدين والأقربين ونحوهم. فإذا كان كذلك دل على أن الإسلام جاء بالإحسان إليهم. واشتهر في هذه الأزمنة أن الكفار والنصارى ونحوهم يعيبون المسلمين ويقولون تستخدمون أخاكم الذي هو رجل مسلم مثلكم، تستخدمونه وتجعلونه كسلعة وتبيعونه وتشترونه كأنه بهيمة، هذا لا يبيحه العقل، هذا لا يجيزه إنسان ذو عقل. يعابوا على المسلمين أنهم يبيحون الرزق وأنهم يجيزون أن يملك الإنسان إنسانا وأن يستخدمه، والجواب أولا أنه ما استبيح إلا لأنه أصلا كان عبدا للشيطان كافرا لله تعالى، فلما كان كافرا أباح الله للمسلمين إذا تغلبوا عليه أن يسترقوه وأن يجعلوه مملوكا لهم بدل ما كان عبدا للشيطان وعابدا للهوى والنفس والشيطان. ثانيا معلوم أنهم إذا استولوا على النساء وعلى الأولاد فإنهم يستولون عليهم ويكونون مماليك، وأما الرجال والأكابر فقد يخيرون إذا استولوا عليهم بين أربعة أشياء: بين أن يكونوا أرقى ولو كانوا كبارا، وبين القتل لأنهم كفار، وبين المن عليهم وبين أهل الفدية. قال الله تعالى: فإن منا بعد وإن فداء. بعد قوله: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني أوثقوهم أسروهم، فإن منا بعد وإن فداء. فخيرهم بين المن وبين الفداء لما أسر الذين أسروا في غزوة بدر. من النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم وفادى لبعضهم وقتل بعضهم، وكذلك استرق بعضهم. فكان هذا هو الذي جاء به الإسلام. معلوم أنه إذا كان رقيقا وهو كافر فإن صاحبه الذي هو في ملكه قد يبيعه فتشتريه أنت وتبذل ثمنه، فإذا أسلم بقي مملوكا لا يضيع مالك الذي بذلته فيه، فيبقى على رقته بعدما أسلم، وذلك لأنه أصبح مملوكا وأصبح مالا متمولا. ولو كان من أسلم تحرر ضاعت أموال كثيرة. المسلمون يتبادلون هؤلاء الأرقة، فيبيعها هذا ويشتري هذا، فإذا اشتراهم هم أرقة ثم أسلموا بقوا على رقهم، صار له أن يستخدمهم وله أن يبيعهم وله أن يعتقهم. وقد جاءت الأدلة تحث على كثرة العتق، وجعل ذلك في كفارات الذنوب. جعل الله هي كفارة الظهار، جعل الله فيه تحرير الرقبة لقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة. تحريرها يعني عتقها، وذلك من الحرص على أن الرقاب التي أسلمت يزول الرق عنها. وكذلك هي كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إن جاء في هذه الآية مؤمنة في ثلاثة مواضع: تحرير رقبة مؤمنة إن كان من قرية مسلمة إلى أهله إلا يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فذكر الله تعالى رقبة مؤمنة في ثنايا الله في هذه الآية، فيحمل قوله في سورة المجادلة: تحرير رقبة من قبل أن يتمسى على أنها مؤمنة، لأن الأجر فيها. وكذلك في كفارة اليمين في قوله تعالى: ولكن آخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام عشرة مساكين، ثم قال: أو كسوتهم، ثم قال: أو تحرير رقبة. فالرقبة هنا أيضا أطلقت، ولكن حمل المطلق على المقيد، أن الأجر يكون لتحرير رقبة المؤمنة، فيقولون لا بد أن تكون مؤمنة. وكذلك في كفارة بطحنا رمضان جاء بالسنة الأمر بغسل رقبة مؤمنة. ف ثم أيضا ورد الحرص على تحرير اللقاء، فمن ذلك أن من قطع عضوا من عبده فكفارته أن يعتقه أو نقضه، في حديث النعمان بن مقرن يقول: كنا 10 إخوة أو 9، ليس لنا إلا خادم واحدة تخدمنا مملوكة، فلطمها أصغرنا، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها، يعني كفارة تلك اللطمة أنها تعتق، أمر بإعتاقها. كذلك أيضا ورد عن أبي مسعود أنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب عبدا له، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أكبر عليك منك على هذا الغلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اعتق ذلك الغلام، فقال: لو لم تفعل لنفحتك النار، يعني على ضربك له. وورد أيضا النهي عن التمثيل بالمملوك في حديث من لطم عبده لطمناه، ومن مثل بعبده فقال إنه يعذر، من جدع عبده جدعناه، ومن لطم عبده لطمناه، يعني عقوبة له على هذا الفعل. كما جاء الأمر بإحسان الملكة، إحسان الملكة يعني الإحسان إلى المملوك، حتى ورد في حديث: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه ليأكل، فإنه ولي حره وعلاجه، فإن لم يفعل فليناوله لقمة أو لقمتين، بمعنى أنه عادة السيد يكون له الطعام حسن الشهي، والذي يتولى إصلاحه هو عبده، فإذا جاءه به فعليه أن يطعمه معه، أن يجلسه معه. وقد عمل بذلك أبو ذر لما أنه عير رجلا بأمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه، هم إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه من تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يعلمهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فكان أبو ذر إذا لبس حلة ألبس مملوكه مثلها ويساويه بنفسه، إذا اشترى حذاء اشترى لعبده مثلها، إذا اشترى عمامة اشترى لعبده مثلها، وكذلك أيضا يواسيه، فلا يأكل إلا معه، يواسيه في الأكل ويواسيه في الشرب وفي اللباس وما أشبه ذلك، كل ذلك حرصا منه على حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفه مما أغلبه. ومن الوسائل لإكثار الرقاب عتق من اعتق بعضه. ورد في حديث من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل لا وقت ولا سقط. فأعطى شركاءه حصصهم وإلا عتق منه ما عتق. صورة ذلك إذا كان عبد مشترك بين خمسة فأعتق أحدهم نصيبه الخمس ألزمناه بأن يشتري بقية أربعة الأخماس يقوم العبد بثمن متوسط فيشتريه ويعطي كل واحد منهم حصته وثمنه حتى يكون العبد حرا ويكون ولاؤه له. فإن لم يكن له مال فإن العبد يكون مباحرا يعتق منه جزءه الذي اعتقه ذلك المعتق وهو احد الشركاء. اما اذا كان له مال يقدر على ان يشتري او سباع شركائه فان عليه ان يشتريه. ثم استحباب العتق خاص لمن له كسب. من إذا أعتقته قدر على أن يكسب على أن يكتسب أموالا ويغني نفسه. هذا هكذا استحب. والحاصل أن مسألة الرزق من محاسن الإسلام. الدول الأخرى إذا استولوا على النساء وعلى الأطفال وعلى الرجال إذا تغلبوا عليهم حصدوهم حصدا، قتلوا الأطفال وقتلوا النساء أو نحوهم. ولا شك أن إرقاءهم المماليك أفضل من قتلهم، وكذا من إيداعهم في السجون وإطالة سجنهم. فإنهم إذا كانوا مماليك ينفعون غيرهم ويخدمون أهلهم فينتفعون بالحياة ويريحهم السيد من شد التعب والكسب ويقوم بكفايتهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه. فأيهما أفضل، ذلك أم قتله كما تفعله الدول الكافرة؟ يعيبوننا ويقولون كيف تستحلون ملكية الإنسان وتجعلونه كسلعة ولا يفكرون في حالتهم هم، حيث أنهم يقتلون الأطفال ونحو ذلك ويقتلون الرجال ويودعونهم السجون مدة طويلة، فأيما أفضل لهؤلاء من المشترين المستولى عليهم؟ لا شك أن كونهم يبقون أحياء ينفعون أنفسهم وينتفعون قد يتعرضون لأن يكونوا عتقا يعتقهم من استولى عليهم، ذلك بلا شك خير. ثم في القرن الماضي في أول القرن الرابع عشر وفي آخر القرن الثالث عشر كان هناك أناس يسرقون بعض الأطفال ويبيعونهم على أنهم مماليك، يأتون إلى بعض البلاد التي فيها شيء من الجوع والإخوان كالسودان أو الحبشة وتلك البلاد، ثم يستدعون بعض الأولاد الذي في سن العاشرة وينفع الحادية عشر ويحتفظونه يطعمونه ويسكنونه ويقولون اذهب معنا ونحن نطعمك ونعطيك ونحو ذلك، اذهبوا معهم يعتقد انهم سوف يسكنون اليه فياتون الى هذه البلاد ويبيعون على انه مملوك. وكثر بائع هؤلاء الذين ليسوا مماليك وانما هم احرار، فلما كثر بيعهم وقل او انقطع الجهاد من سنين من عشرات السنين، رأت الحكومة في هذه البلاد أن أكثر هؤلاء المماليك ملكيتهم ليست صحيحة وأنهم مظلومون وأنهم قد بيعوا وهم أحرار، فرأت الحكومة تحريرهم في سنة 86 صدر الأمر بتحرير كل الرقاب الموجودين في المملكة وتعويض أهاليهم عنهم، ولو كان عند أحدهم عشرة أو عشرون دفعت الحكومة قيمهم وتحرروا ولم يبق في هذه البلاد رقة. ولكن إذا حصل قتال مع الكفار ثم حصل الاستيلاء على سبيهم فإن الرق يموت، وهذا هو الأصل، لأن أصله الاستيلاء على سبي المشركين أطفالهم ونسائهم ونحو ذلك. فإذا قتل مثلا اليهود واستولي على سبيهم فلا شك أنهم يكونون أرقى، وكذلك إذا استولي على سبي بعض المشركين والكفار، لو مثلا أن المجاهدين في الأفغان أو في الشيشان يستولون على سبي من سبي الكفار الذين هم شيوعيون كهرة فإنهم يسترقون، ولكنهم لم يتجرؤوا على السبيل، لأجل ذلك من استولوا عليه قتلوه، مع أنه ورد النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب، وذلك لأنهن لا يقاتل. وكما ذكر أن في غزة مجد امرأة مقتولة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، وهذا تستولى المسلمون في حرب من الحروب الإسلامية التي هي ضد الكفار استولوا على سبيهم نساء وأطفال فإنه لا يجوز قتل النساء والأطفال، بل إما أن يمنوا عليهم وإما أن يسترقوهم وإما أن يهادوا بهم، فإما من بعد وإما فداء. ذكر أيضا أنه يكره عفق من لا قوة له ولا كسب، لأن الأرفق به أن يبقى عند سيده ينفق عليه، فإذا كان هناك مملوك كبير السن إذا أعتقه من لم ينفق عليه لكبر سنه وعجزه لا قوة له وليس له قدرة على الكسب، فبقاؤه في رق سيده ينفق عليه ويقوم بكفايته أولى به، أولى من العتق وأفضل. إن العتق فيه هذا الأجر الكبير، ولا تصح الوصية بالعتق، يعني لا يصح أن يقول أوصيت بعتق فلان أعطيك، فتقدم أنها تصح الوصية للعبد، تصح الوصية للعبد بجزء مشاع من المال، كما تقدم في الوصايا كثلثه، فيقول إذا مت فيعطي ثلث مالي عبدي سعيد، فإذا قدروا ثلث ماله أنه 100 بما فيها العبد وقيمة العبد 100 عتق كله، وإذا قدر أن قيمة العبد 100 وثلث المال بما فيها العبد 200 عتق العبد وأخذ 100، فأما الوصية به أن يقول إذا مت فأعتق، فأعتق من مالي كذا، هذا ما يصح، فذلك لأنه تتعلق به بعد ذلك حقوق الورثة. أما تعليقه بالموت وهو التدبير فيصح، يصح التدبير لأن يقول لعبده أنت حر بعد موتي، أو أشهدكم أني دبرت هذا المملوك أو هذه الأمة، دبرتها يعني جعلتها حرة بعد موتي. التدبير معناه أن يعلق عتقه بموته، إذا مت فعبدي حر. لماذا سمي؟ لأنه دبر حياته باستخدام العبد، ودبر ما بعد الموت لحصول الأجر، أجر العبد. ما دام مدبرا فإنه يستمتع به، يستخدمه، وكسبه له، وإن كانت أمة فله وطها لأنها لم تحرم عن ملكه، فيكون بذلك كأنه دبر حياته ودبر ما بعد الموت. هذا تعليقه بالموت وهو التدبير. وإذا دبره وعتق بعد موته عتق من الثلث، إن خرج من الثلث عتق كله، وإن لم يخرج عتق منه بقدر ثلث ماله، إلا أن يجيز الورثة ما زاد عن الثلث. وهذا المدبر. في حديث جابر ذكر أن رجلا أعتق مملوكا له عند بر ليس له معنى غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ثمنه وقال ابدأ لنفسك فتصدق عليها إلى آخره، فدل على جواز بيع المدبر. إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي، إذا مسه فلان الحر فإنه يجوز له في الحياة أن يبيعه وينتفع بثمنه، فإذا باعه بطل التدبير. وإذا دبره وعتق بعد الموت فإنه لا يعتق إلا إذا خرج من الثلث، فإن كان أقل من الثلث عتق منه بقدر الثلث، بما في ذلك قيمته. يقول: وتسن كتابة من علم فيه خيرا. هذا يسمى المكاتب، وقد ذكر في القرآن، قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وصورة ذلك أن يقول العبد: أنا أشتري نفسي وأستطيع أن أحرر نفسي، أعمل لك، أعمل لنفسي وأؤدي دين الكتابة. فيتفق مع سيده على أن يشتري نفسه بثمن مقسط، يؤدي كل شهر أو كل سنة قسطاً إلى أن يؤدي الثمن كله فيعتق. هذا هو المكاتب، وذلك فيما إذا كان يعلم منه أنه قادر على الكسب. وهذا معنى قوله: إن علمتم فيهم خيرا. الخير في الآية الكسب والأمانة، فإذا علم بأنه مأمون بحيث أنه لا يهرب وأنه لا يبقى كلا على الناس يتكفه الناس ونحو، ففي هذه الحال يكاتبه إذا طلب العبد، فيقول: قيمتك مثلا 10,000 وأنا أبيعك نفسك 15، تعطيني كل سنة 2000 حتى تتحرر. هذا هو الكتابة، يعني مكاتبته. فيحرص على أن يؤدي الأكثر، يشتغل بالأجرة أو بالتجارة أو يكون له حرفة، صنعة يدوية أو ما أشبه ذلك، فيؤدي ما لزمه، يؤدي الكتابة التي تلزمه. فإذا تأخر سنة فلسيده أن يلغي الكتابة ويقول: أنت لست أهلا، وذلك لأنك ما عملت بما وعدت، حيث أنك ما أديت الكتابة والدين فيه نفسه. فإذا ألغاه لغى وعاد قنا. وهكذا إذا عجز وجاء إلى سيده وقال عجز، فإنه يعود مملوكا له، يعود إلى كونه رقيقا. ورد في حديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. والحاصل أنه إذا علم فيه خيرا فإنه يكاتبه، وتكره لمن لا كسب له إذا لم يكن له كسب، يكون كلا عن الناس يتسول ويمد كفه إلى الناس: أعطوني أنا. لا شك أن له حق، بل له حق في الصدقة والزكاة، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فسرت الرقاب هنا لأنهم المماليك المكاتب أن لهم حق في الزكاة فيقطعوا لها حتى يساعدوا على تحرير أنفسهم. وإذا علم فيه خيرا فإنه يعتق يكاتبه، وإذا عرف بأنه ليس من أهل الكسب ولا من أهل القدرة على أداء ما التزم به أو خاف أنه يهرب فإن الكتابة لا تصح، لأنه يساعده على الإفساد. كثير من الممالك إذا عتق فسد، بحيث يقع في الزنا ويقع في المسكرات ويقع في الفواحش وما أشبهها، فبقاؤه مملوكا أو لا به. يقول: ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. دليل ذلك قصة ذريرة أنها كاتبت أهلها على 9 أواق، على 9 أواق الأوقية 40 درهما، يعني نحو 360 درهما، قيمتها يمكن أنها 200 درهم، ولكن لما كانت مؤجلة زادوا في ثمنها. ولكن جاءت إلى عائشة تطلب منها أن تساعدها في دين كتابتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: قالت أنا أدفع الثمن على أن يكون الولاء لي، إن أحب أهلك أن أدفع لهم الثمن ويكون ولاؤك لي فإن فعل. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بأن تشتريها ويكون لها الولاء. أهلها الذين كاتبوها قالوا: نريد أن يكون الولاء لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق. جعل الولاء لمن اعتق. وفي هذه الصورة عائشة هي التي اعتقتها، وهذا معنى كونه يجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. إذا اشتراه المشتري يمكنه من الاحتراف، فإن أدى ما عليه عتق وكان ولاؤه للمشتري، وإن عجز عاد رقيقا وصار مملوكا للمشتري. إذا أدى عتق ولاؤه لمن انتقل إليه، الذي باعه باع العبد وثمنه وولاءه. ذكر بعد ذلك أم الولد تعتق بموت سيدها نخل ماله. أم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها فتلد منه ولدا واحدا أو عددا ذكرا أو أنثى، فإنها تصير أم ولد. وسواء كان ذلك الولد حيا أم ميتا، إذا وضعته بعد ما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان كرأسه وعلامات رأسه حيناه وشفتاه، يعني يداه ورجلاه وأفرد يديه ورجليه وضعت حاملا ولو ميتا، يعني قد مضى عليه نحو 4 أشهر، فإذا وضعت في هذه الحال أصبحت أم ولد، وما دامت أم ولد فإن حكمها حكم الأمة عند سيدها، له أن يطأها وله أن يستمتع بها وله أن يستخدمها، إلا في نقل الملك فليس له أن يبيعها ولا أن يهبها لمن يملكها. لماذا؟ لأنه تعلق سبب عتقها، وذلك لأنها لما ولدت منه أصبحت قد صار لها من تمن عليه وهو ولدها. في هذه الحال إذا مات سيدها عتقت من رأس المال، تعتق بموت السيد من كل المال لا من الثلث. وذهب بعض العلماء إلى أنها تعتق من نصيب ابنها لأنها ولدت، سواء واحدا أو عددا، وسواء ذكرا أم أنثى، فكأنهم يقولون إن ولدها يملكها، وإذا ملكها فإنه لا يستخدمها، يعني بعد موت سيدها بل تعتق عليه. ذكر من أسباب العتق أن من ملك إلى رحم المحرم عتق عليه، إذا ملك الإنسان أباه عتق، أو ملك ابنه عتق، أو ملك أخاه أو ابن أخيه أو عمه أو خاله، يعني الذي بينه وبينه محرمية، بمجرد ما يملك يعتق، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فكأن ابنها ملكها أو ملك جزءا منها. في حالة حياة السيد ليس له الملك، الملك للسيد، أما بعد وفاته فيملكها أولاده، ومن جملتهم ولدها الذي منه واحد أو عدد. وإذا كان ولدها قد ملكها فإنها تعتق من نصيبه، ولكن القول المشهور أنها تعتق من رأس المال، تعتق من جميع التركة، متى مات سيدها عتقت. تعريفها من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك، يعني ولدت من الذي ملكها مولودا فيه صورة الإنسان ولو كانت تلك الصورة خفية، يعني بالتأمل يرى أن هذا رأسه وأن هذا وجهه وهذه عيناه وهذه شلقته ورجلاه ويداه، فيكون ذلك من أسباب عتقها، أنها انعقد سبب عتقها بولادتها ولدا ولو ميتا ولكن فيه صورة الإنسان والخبية، وأن ذلك بلد سيدها الذي وطئها فأحبلها. يقول ولو كان يملك بعضها أو كانت محرمة عليه، يعني لو أن إنسانا وطئ امرأة أمة بشبهة فولدت منه عتقت، وكذلك لو كانت مشتركة بينه وبين ثلاثة وهو رابعهم وطئها أحدهم، حرام عليه أن يطئها لكن بشبهة حملت منه ولدت أصبحت أم ولد له، عليه أن يعطي شركاءه حصتهم وتبقى مملكة له، فإذا ما تعتقت من رأس ماله. يقول أو محرمة عليه، يعني لكونها مشتركة، أو من أبيه، لو وطئ أمة لأبيه فأولدها صارت أم ولد له. يقول إن لم يكن وطئها الإبن يحرم على الأب أن يطأ أمة ابنه، ويحرم على الإبن أن يطأ أمة أبيه. وإذا قدر أنه حصل أنه وطئها وحملت منه أصبحت أم ولد لمن وطئها، يقول أحكامها كأمة إلا فيما ينقله من في رقبتها أو يراد به أو يراد له، يعني تبقى في حالة حياة سيدها كأنها أمة يستخدمها ويطأها يستمتع بها وهي خادمة عنده، وله أيضا أن يزوجها، وإذا زوجها ولدت أولادا من ذلك السيد من ذلك الزوج وأصبحوا ممالك له، فإذا مات عتقت وعتق أولادها لأنه قد انعقد سبب عتقها فيعتقون معها. هذا معنى أحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها، عن البيع أو الهبة، وكذلك الرهن، لأن الرهن يراد للبيع ليس له أن يرهنها لأنه قد يعسر ويحل الدين فيبيعها ذلك المرتهن، فلا بد أن يحرص على أن لا بد أنه يحافظ عليها لا يبيعها ولا يهبها ولا يرهنها، هذا معنى أو يراد له، يعني يراد للبيع يراد لنقل الملكية. ثم يقول ومن اعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، وأنها يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. فذكرنا أن الولاء من أسباب الإرث، من الأسباب التي يرث بها يتوارث ولد الولاء، وذكرنا أنهم عرفوه بأن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فيرثه هو وورثته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، وذلك لأنه إذا أعتق هذا العبد أو تسبب في عتقه حتى لو كان كفارة أصبح ذلك العبد مولى لذلك المعتق. قال الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، إلى قوله أدعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ومواليكم، فسماهم الله إخوانا وموالي، وهم عتقاء. المولى هو الذي يتولى إنسانا، يسمى مولا له، ثم يطلق الولاء على ولاء العتاقة، ويطلق على ولاء الإسلام، يعني أن هناك من تدعوه فيسلم على يديك فيكون مولا لك وينتسب إلى قبيلتك. من ذلك ما ذكر أن جد البخاري الذي هو أبو المغيرة كان مجوسيا، دعاه رجل من قبيلة جعف فأسلم على يديه، فصار يقال له الجعفي، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، جعفي بالولاء، وليس هو ولاء الرب ولكنه ولاء الإسلام. أسلم على يدي بعض قبيلة بني جعف. وأما ولاء، وهذا الولاء لا يذكر به ثوابه، ولاء الكتابة، ولاء الإسلام، ولا ولاء الموالاة، الذي يأتي إنسان رئيس فينضم إلى قبيلة ويقول أنا لكم وأنا ذوكم، هذا أيضا لا يحصل به التوارث، بخلاف ولاء العتق فإنه يحصل به التوارث. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق، لما أن عائشة اعتقت بريرة، وقد كان أهلها أرادوا العتق الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق، فالرقيق بعد عتقه يصير مولا لمن اعتق له عليه الولاء، يصير عتبة له مطلقا، يرثه عند عدم عصبة النسب. إذا لم يوجد له أقارب من النسب ورثه معتقه الذي من عليه بالعتق، ويكون إذا مات السيد قام مكانه أولاده الذكور دون الإناث، يكون عصبة له هو أولاده الذكور دون الإناث. هذا آخر الإثم.